يسأل يقول ما كفارة إفطار الحامل والنفساء في رمضان؟ هل تصوم أم تخرج مالا؟ كفارات الحامل والنفساء. نعم. النفساء لا تصوم صح. النفساء لا تصوم، إنما الكفارة تكون للمعذور، لمن يصوم لكنه يشق عليه الصوم في الحامل. أما النفساء ليس فيه كفارة، النفساء تقضي الصوم والحائض كما فعلين، ما نقضي الصوم من الصلاة، يعني تقضي الصوم دون الصلاة. أما الحامل فإن عليها أن تفطر إذا كان يضرها أو يضر جنينها. والصحيح أنه يعني أنه في أنها إذا أنها تقضي وأنها كالمريض على الصحيح. وفرق بعضهم قال إن كانت أفطرت خوفا على جنينها أو خوفا على جنينها وعلى نفسها فإنها تقضي وتكفر، وإن أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي ولا تكفر. والصواب عدم التفريق لأنها في حكم المريض، بل إن إفطارها لأجل جنينها من باب أولى، لأنها أفطرت لدفع الضرر عن الغير، وذلك أن دفع الضرر عن الغير أولى من دفع الضرر عن النفس من جهة حصول أجر والثواب، كما أن النفع المتعدي أولى من نفع القاصر. كذلك حينما يؤثر الشخص غيره فيدفع الضرر عن نفسه ويتحمل الضرر هو، فإنه في هذه الحالة يكون أعظم، فهي في الحقيقة أفطرت مع أنها تستطيع الصوم، وسوف يترتب على ذلك أن تقضي، وهذا لا شك قد يحصل لها مشقة لأن كونها تصوم مع الناس أيسر، ومع ذلك أفطرت لتدفع الضرر عن جنينها، فهي محسنة بذلك. فإذا كانت لا يلزمها الكفارة إذا أفطرت لدفع الأذى عن نفسها فمن باب أولى، إذا كان لدفع الأذى والضرر عن جنينها أن عليها القضاء بلا كفارة. نعم، إنما الكفارة تكون في من لا يستطيع الصوم للمرض المستمر أو للضعف المستمر، كما قوله على قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، في القراءة أخرى على الذين يطوقونه، وكلام ابن عباس في الآية. نعم، أحسن الله إليكم.